السلام عليكم أخي، يا مرحبا وسهلا أخي. بخصوص اللي هو مكافحة الكعل أو العنقر أو الجعل أو العقور، هذه كلها مسميات لنفس الحشرة، وهي عبارة عن يرقة تتغذى على الفسائل وتكون بشكل اللي هو منحنية على نفسها، يعني أثناء فترة اللي هو وجودها داخل الفسيلة. هذه مكافحتها أهم حاجة قبل كل شيء النظافة، نظافة الفسيلة، نظافة المنطقة المكان اللي يزرع فيه. لابد أنك تتأكد من اللي هو القلع السليم للفسائل هذه، هذه نقطة. ثاني حاجة لابد تتأكد من يعني تزيل الليف القديم الموجود تحت الفسائل على أساس تكشف أي مناطق موجود فيها الكعل. بعد ذلك تغطس الفسيلة هذه في مبيد حشري. قبل تغطسها في المبيد حاول تغسلها بالماء على أساس بقايا اللي هي القلع وبقايا القص والأتربة الموجودة في الفسيلة تنغسل شيء يعني شيئا ما. بعد ذلك تغطسها في المبيد الحشري. في مجموعة من المبيدات تأخذ مبيد عالي السمية مثل اللي هو مبيد كلوريا بيروفوس، هذا اللي هي المادة الفعالة. وفي أيضا مبيدات مثل الملاثيون أو أي مبيد يكون عالي السمية وقوي على الحشرة هذه، تمام. بعد ذلك تغرس الفسيلة، تأكد أنك أنت تحط رمل نظيف أسفل الفسيلة اللي هي أسفل في منطقة التقذير. الحاجة التالية، أبدا لا تحط أي أسمدة، لأن معظم الكعل أو العنقر يجي مع الأسمدة خاصة السماد البلدي. لا تحط أي أسمدة لين تكمل اللي هي فترة السنتين أو السنة ونص على الأقل، تمام. وإذا عملت برنامج تسميد سمد بأسمدة متحللة، أسمدة متحللة تكون جاهزة ومعقمة من اللي هي الشركات المعتمدة في أجهزة تيجي كده متحلل ومعقم، وسمد بكميات بسيطة جدا بحيث الكعل نفسه ما يجد الفرصة أن يتعايش داخل الأسمدة هذه، تمام. يعني أخذ أسمدة متحلل، وأنا أفضل أن ما يسمد بأي سماد طبيعي اللي هو الغير متحلل في الفترة الخمس سنوات الأولى للفسيلة. استخدم دائما الأسمدة المتحللة والأسمدة المعقمة، تمام. الحاجة التالية، ممكن لو حدثت يعني إصابات متأخرة ممكن تنبش الأرض، يفضل تعطيش الفسيلة قبل لا تعطيها مبيد، تمام. عطشها 3 إلى 4 أيام، بعد ذلك اسقيها بالمبيد المخلوط مع الماء مع ماء الري، تمام. بعد ذلك تبدي هي عملية أيضا إيش تعطيشها 3 أيام أخرى، ثم تعيد برنامج اللي هو الري المعتاد اللي تعودت عليه. لكن هذه أهم النقاط اللي لابد أنك يعني اللي هي نظافة القلع، تغطيس في المبيد، وعدم إعطاء أسمدة بعد الزراعة وأثناء الزراعة، عدم إعطاء أسمدة غير متحللة وغير معقمة، نظافة البستان ونظافة اللي هي حوض الفسيلة من الحشائش ومن الرطوبة العالية. حاول توضع بعض التربة حول الجذع على أساس تتلافى وجود رطوبة ملامسة للفسيلة مما يؤدي إلى وجود له حشرات العنقر. ونسأل الله السلام للجميع وبارك الله فيكم. السلام عليكم يا أخوان. بالنسبة لحماية الفسائل من العنقر ومن كثير من الآفات والحشرات سهل جدا يا أخوان، يجب أن الإنسان ينتبه في البداية. أولا، أي فسيلة لازم تغطس في مبيد حشري سائل يخلط مع ماء، يعني معدل 1000 ملي اللي هو 1 لتر على 1000 لتر موية، يعني نقول خزان متر بمتر، ارتفاع متر. هذا لما يحط المبيد تجاه الفسيلة وتغطس فيه لا يقل عن 15 دقيقة، 15 دقيقة. بعدين يؤخذ منها الخزانة اللي فيها المبيد وترش فيها الحفرة، هذا مهم جدا، نفس الحفرة ترش فيه، يعني كأني بسق الحفرة من هالماء اللي فيه مبيد، يعني في حدود 15 لتر 10 لتر. توكل على الله وازرع الفسيلة. الفسيلة أنا لا أنصح بأي سماد بلدي، انتبهوا يا أخوان، أي سماد بلدي لا يمكن لا أنصح فيه حط على الفسائل إلى عمر 5 سنوات أما تشد حيلة الفسيلة وتقرب أنها تثمر، لأن السماد البلدي هو الأساس، هو المشكلة، وهو اللي يجيب العنقر. والعنقر مشكلتها أنها تدخل بالجمارة من أسفل، يعني مع مقطع الفسيلة من الأم، لو قلبتها تلقاه واضحة الجمارة، هي تدور على الجمارة ما تروح للكرب ولا شيء. بهذا الطريقة الحمد لله لا يكون عندك عنقر ولا شيء. أنا عندي 10,000 نخلة، يمكن واحدة بالألف تصيبها العنقر وعلى طول نعالجة. وأحسن شيء للعلاج اللي هو ماسورة طول متر، يكون رأسه يعني زي ما نقول مدبب في فتحة حوالي 6 ملي، والطرف الآخر في حنفية ويركب فيه لي المبيد، أو من يحط جنب الفسيلة يبعد عن الفسيلة بحدود يمكن 15 سنتي، وخليه ينزل مثل الهيم أو مثل الدريل، والماء هو يحفر الروح وما يبغى شيء، العامل ما يتكلم، يصير أضرب له مثلا 4 ضربات 5 ضربات 6 يعني عفوا أسوي له جنبه 4 حفور 5 حفور 6 حفور، والماء يصب، الماء مثل الدريل هو اللي يحفر. لو عملنا هذا الشيء كل 6 شهور ممتاز، وإذا كان العنقر كثير ممكن نحطه 4 شهور، كل 4 شهور أجيبها الماسورة. ما يصلح المسدس، أنا المسدس ما يحفر يروح تحت يضيع مبيد كثير. هذه يا أخوان إن شاء الله أبدا العنقر أمره سهل ولا هنا إلا الخير، والتغطيس جدا ممتاز، حتى النخل الكبير نفس الشيء، مبيد حشري مع الماء وصومها قبل المبيد 4 أيام وبعد المبيد 1 أسبوع. الله يوفق الجميع.